أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 40 من لقاءات الصفوة المحلات لسورة يوسف، وهو اللقاء 15 بعد 100 الأولى من لقاءات الصفوة المحلات، ابتداء من المقدمات. ونحن في المشهد 14، هذه المشاهد التي قسمناها للبيان وللدراسة، وسميناه رياح الفرج ونهاية الأحزان وتوبة الخاطئين. سميناه رياح الفرج ونهاية الأحزان وتوبة الخاطئين، وهو يبدأ من الآية 93 من السورة المباركة وينتهي بالآية 98 من تلك السورة. وقرأنا فيه مختصر تفسير الحافظ ابن كثير وهو الصفوة. وفي الحلية والتحلية بدأنا بالاشتقاق، يعني درسنا اشتقاق بعض الكلمات القرآنية المباركة في هذا المشهد، وانتهينا إلى البيان والمتفرقات فيما يتعلق بهذا المشهد 14 من الآية 93 إلى 98. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البيان والمتفرقات، أولا في قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يقول في الفقرة ألف: للمرة الثالثة القميص. يقول الدكتور أحمد نوفل: والقميص الذي اقترن بوقع البلاء والمصيبة في أول القصة حين جاء الإخوة به ملطخا بالدم، وكان شاهد النقاء في وسط القصة، فهو الآن بإذن الله سبب الشفاء من العمى وما حل بالأب من بلاء، والحمد لله الذي يفعل ما يشاء. والغريب أن الذين يحملون القميص هذه المرة بالبشرى بحياة يوسف وقرب لقائه هم الذين حملوه أول مرة بنذير السوء بموت يوسف عليه السلام. تمام. احنا كده يعني كأن الدكتور نوفل يشير إلى أن قضية التشاؤم وأن الأشياء قد تكون مشؤومة في ذاتها أو إلى آخره، أو الإنسان يعني يعول على مثل هذه الأشياء. لا، هو نفس القميص الذي كان رسالة البلاء والمصيبة في يوسف، هو نفس القميص الذي سيكون سبب الشفاء والعافية والإعلان باللقاء. فمسألة أن يربط المرء بين الأقدار المؤلمة وبين أشياء بعينها فيعني يتشائم منها ونحو ذلك، هذا رد للفكرة، كأنه يقول هو القميص. طبعا مش هو القميص، طبعا القميص اللي هو كان على طفل صغير وكان عند موجود عند يعقوب، إذا كان عليه السلام إذا كان احتفظ به أو معتقص به، ليس هو القميص الذي أرسله. لا طبعا، كلام والحاجات الإسرائيليات بتقال مش عارف جاء به جبريل مش عارف منين من جنة إيه وحطه فيه، كل الكلام ده لا يلتفتوا إليه. لكن فيه ريح يوسف، إني لا أجد ريح يوسف. ده بقى ديها سنتعرض لها إن شاء الله، إذا كانت هي كرامة آية معجزة إلى آخره، لكنها في الحقيقة هو قميص آخر كان يلبسه، قميص الملك، يعني قميص كان يلبسه يوسف عليه السلام في ملكه لمصر. يلا سيدي. في الفقرة باء يقول: أثر المفرحات والمبشرات مضادات الاكتئاب في صحة الجسم وراحة النفس والعقل، وفي المقابل أثر الحزن والخوف في اعتلال الجسم والنفس والعقل. يقول القاسمي: أراد يوسف عليه السلام تبشير أبيه بحياته وإدخال السرور عليه بذلك وتصديقه بإرسال حلة من حلله التي كان يستشعر بها أو يتدثر، ليكون في مقابلة القميص الأول جالب الحزن وغشاوة العين، والإلقاء على وجهه بمعنى المبالغة في تقريبه منه لما ناله من ضعف بصره، فتتراجع إليه قوة بصره بانتعاش قلبه بشمه واطمئنانه على سلامته، وللمفرحات تأثير عظيم في صحة الجسم وتقوية الأعضاء. وقد جود الكلام في ذلك الحكيم داود الأنطاكي في تذكرته في مادة مفرح بما لا يستغنى عن مراجعته. وفي الكنوز من كتب الطب: الفرح إن كان بلطف فإنه ينفع الجسم ويبسط النفس ويريح العقل فتقوى الأعضاء وتنتعش، انتهى. ثم رأيت الرازي عول على نحو ما ذكرناه، وعبارته: قال المفسرون لما عرفهم يوسف سألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، فأعطاهم قميصه. قال المحققون إنما عرف أن إلقاء القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى، ولولا الوحي لما عرف ذلك، لأن العقل لا يدل عليه. ويمكن أن يقال لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره، فإذا ألقي عليه قميصه فلا بد أن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد، وذلك يقوي الروح ويزيل الضعف عن القوى، فحينئذ يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان. فهذا القدر مما يمكن معرفته بالقلب، فإن القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى، انتهى. ولعل الرازي عني بالمحققين الصوفية أو من يقف على الظاهر وقوفا بحتا، ولا يخفى أن أسلوب التنزيل في كناياته ومجازاته أسلوب فريد ينبغي التفطن له. قلت: وفي هنا انتهى كلام القاسم، يعني لغاية ولعل الرازي لغاية آخر الجملة ده كلام القاسم، تفضل. قلت: وفي المقابل فقد تقدم بيان أثر الخوف والحزن في اعتلال الجسم والنفس عند قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم قلت: وإن بيان أثر المفرحات والمبشرات في صحة الجسم وراحة النفس والعقل لا يعني إغفال معجزات الأنبياء عليهم السلام، ولكن كان التنبيه هنا إلى أثر مضادات الاكتئاب في صحة الجسم والنفس والعقل. تمام، أردنا أن احنا نعتذر ونتوسط اشتمال اللي هي ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لا يمنع أن يكون ذلك فيه نوع من المعجزة أو نوع من الكرامة أو إلى آخره، إذا لم يكن قد نبئ صار نبيا فتكون كرامة لولي من أولياء الله تعالى، وإذا كان نبيا تكون معجزة، لا يمنع ذلك، لكن لا يمنع أن يجمع بين الأمرين، وهذا أمر تأكد في السورة في أولها وفي آخره. فقوله تعالى وبيضت عينه من الحزن من دي سببية، صح ولا لا معنى ثاني؟ ملاش معنى ده، يعني وبيضت عيناه بسبب الحزن. وبيضت عينه مش معناه العمى، بيضت عينه معناه ضعف البصر الشديد من كسرة البكاء، تمام. فهو قوله تعالى من الحزن ده اللي يعني نحن ان الحزن المفرط المبالغ فيه يؤدي الى اثار محسة في البدن وفي النفس، تمام. يبقى ده اللي احنا عايزين نوصل انه الحزن. طبعا تقولي طب ازاي نبي ولو هذه المكانة عليه السلام يحزن الحزن الشديد ده على الولد؟ احنا شرحناه قبل كده وقلناه انما الحزن كان على الدين، ان هو كان متوقع ان هو ده اللي هيحمل الامانة، عياله كتير، واخد بالك، عياله كتير، عياله 11 عيل غيره، 10 كوكبا والشمس والقمر، فعياله 11 غيره، يعني هو عنده 12 عيل عايشين وكبار ورجالة وزي الفل، ما فهمش حد يتوسم فيه أن يحمل أمانة الإيه؟ الرسالة وأمانة الوحي. فالحزن على إن أنه الوريث الثالث بعد آب الأنبياء، وأن هذا السلسال لابد فيه أن يحمل، طب مين هيحمل ومتى سيحمل وربنا يحفظه وإلى آخره، هيرجع إمتى، يشيل إمتى، ها إلى آخره. فالحزن الشديد ده لم يكن إيه؟ لم يكن حزنا مفرطا على ولد، لا ما فيش حاجة كده، حتى لو بس بيحب ابنه قوي او كده حبيبه قوي، بعد فترة النسيان من سنة الله تعالى، يعني حكمته. يبقى هذا الحزن الشديد، فاللي شاهد بقى عندنا ان الاحزان الشديدة الحزن يورث في البدن أثرا وفي النفس أثرا، تمام؟ وأنا أضيف لها الخوف، لأن زي ما قلت لك قبل كده دايما بنقول إنه عناصر الاكتئاب حاجتين، الحزن والخوف. الحزن بيكون على ما مضى والخوف على ما يأتي. فإذا كان الإنسان فيما مضى مشغول بحاجة حصلت جرح مش لا يندمل، وفيما يأتي خايف مش عارف إيه اللي هيجرى، إذا اجتمع هذان العنصران تولد منهما مقدار من الاكتئاب، من الإحباط، من اليأس. الحزن موجودة في القرآن الكريم، تمام؟ الإحباط واليأس والأشياء دي هي مكونها الأصلي الخوف والحزن. احنا عندنا قصة بتشرح لنا أثر الحزن في الله، وبتشرح لنا أثر مضاد الحزن اللي هو الفرح في دفع هذا الايه اللي في هذه البلاءات اللي في الجسم واللي بتاع الأخير. والكلام مش كلام يعني، طبعا كلام من أول الرازي، والرازي كان حكيما، كان له يعني باع وله مصنفات في الطب والحكمة وكده، تمام؟ والرازي متوفى في أول القرن السابع 606، الكلام كان مشهور من شوف بقى من كم قرن، واخد بالك؟ يعني من 8 قرون. والموضوع مستقر عند المسلمين ان الحزن ممكن يؤثر في البدن ويعمل امراض بدنيه وامراض نفسيه، وان الفرح ممكن يساعد على دفع هذه الاشياء. فنتعلم المساله، طبعا مساله عندي قطعيه، بس حبيت اقول في التعليق الثاني ان ذلك لا يتعارض مع ايه، مع معجزات الانبياء. لا معنى كل ده وده، مقصود هذا وذاك، مو تكون الرسالة وصلت وانتبهنا إلى هذا المعنى. وهذا من الوضع الفريدة في القرآن الكريم، من الوضع الفريدة في القرآن الكريم التي تبين أثر الحزن والفرح في النفس البشرية أثرا ماديا ملموسا. واحد نظر ضعف للغاية وارتد إليه بصره وعاد بصيرا إلى آخره، تمام؟ صلى الله عليه وسلم. في الفقرة التي بعدها يقول الطاهر: وقوله اذهبوا بقميصي هذا يدل على أنهم أعطاهم قميصا، فلعله جعل قميصه علامة لأبيه على حياته، ولعل ذلك كان مصطلحا عليه بينهما، وكان للعائلات في النظام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب، إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد والفراق بالغزو والغارات وقطع الطريق. وتلك العلامات من لباس ومن كلمات يتعارفون بها، وهي الشعار، ومن علامات في البدن وشامات. وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في مصر، فلا يظن الدعوة إلى قدومه مكيدة من ملك مصر ولقصد تعجيل المسرة له. يعني ممكن واحد يسأل، نقطع بس الطارق بن عاشور رحمه الله ونقول طب واحد يسأل، طب ما بعتلوش كتاب ليه؟ رسالة يعني كان يتصور انه بعتله رسالة، انا يوسف وانا بخير وكذا وكذا وانا في انتظارك انت ومش عارف ايه، لكن هو اذهبوا بالقميص هذا واتوني بأهلكم اجمعين، كل صغار والأحفاد، وكان عددهم كبير جدا، مختلفين في عددهم لأنهم دول نواة بني إسرائيل في إيه؟ في مصر، للأسرة التي جاءت في حماية ورعاية يعني رئيس الوزراء مثلا اللي هو يوسف عليه السلام، اللي هو عزيز، يعني عزيز مصر رئيس وزرائها وزير الوزراء، عاشت في حمايته ورعايته زمانا طويلا عشرات السنين، ومات يعقوب هنا ودفن في الشام، وقعدوا عشرات السنين وتكونت هذه تكون بني إسرائيل اللي هم بينتهي قصتهم مع موسى عليه السلام في خروجهم من مصر. يبقى من هذا الزمان إلى زمان موسى عليه السلام تكونت هذه الأسرة الكبيرة الواسعة، ولها قصة طويلة، وإن شاء الله يعني وعدنا أن احنا إيه يعني أشرنا إلى ذلك في مقدمات السورة، لكن سنهتم بهذه المسألة لأهميتها ولكثرة الآيات التي اعتنت بقصة بني إسرائيل في القرآن الكريم. فأول عناية بقصة بني إسرائيل في القرآن الكريم هي هذه السورة، هذه البداية. يعني أردت أن تؤرخ أردت أن تؤرخ لبني إسرائيل في القرآن الكريم هتبدأ منين؟ تبدأ من سورة يوسف. هي دي البداية. هو وأتوني بأهلكم أجمعين. هنا بعد اللي حصل جم فجمعت هذه الأسرة المباركة في إيه؟ في مصر، وتأسست ونشأت وترعرعت واتسعت وفروع وفروع وفروع وفروع وفروع مئات السنين حتى خرجت مع إيه؟ مع موسى عليه السلام. فإن أردت أن تؤرخها، وده هنحاول إن شاء الله نعمل كده، إن احنا نأخذ الصور اللي هي هنتتبع فيها بقى الإيه؟ هذه السلسلة المباركة التي بدأت من إيه؟ من يوسف. وأردنا أن تكون البداية بيوسف لذلك، لتكون هذه بداية عنايتنا بقصة بني إسرائيل في القرآن الكريم هنتتبعها. فإن أردت أن تتبعها فأول الخيط هنا، الأول الخيط، تمام؟ فهو ممكن الواحد يسأل يقول طب ليه ما بعتلوش كتاب، يعني كتاب مكتوب ومش عارف إيه وكده. فطبعا هو بيحاول الطاهر يرد باللي انتوا سمعتوا ده، إنه كان في أعراف وفي أشياء متعارفة وإلى آخره، ولا يغفل في ذلك قصة الجزء اللي هو الذي يليق بالأنبياء، إن في آيات في كرامات تليق بالأولياء، وآيات معجزات يعني تليق بالأنبياء، خدت بالك؟ فيبقى برضو إن الريح بقى تعمل حاجة، والكتابة دي حاجة اللي زينا الناس العاديين، إنك ترسل رسالة أو شاف ده للناس الشخص العادي، لكن هو ترسل له قميص فيرتد بصيرا أو يأتي بصيرا، دي قصة تانية، دي فيها ما فيها مما يليق بهما بالاثنين، خدت بالك من الفكرة؟ مما يليق بهما. هو كأن الطاهر بيقول إن دي كانت شيء من الأعراف في الزمن ده لكسرة الغارات والبعد وفقد الأولاد وكده، فيبعت حاجة يعرفوا بيها إلى آخر، تمام؟ ده كلام لطيف جدا، لكن لا يمنع أن تنتبه لما قلت لك في هذه المسألة. فضل. والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى أبيهم من أمر يوسف عليه السلام بجلبه، فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس، وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم، فجعل يوسف عليه السلام إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم جاءوا من عند يوسف عليه السلام بخبر صدق. ومن البعيد ما قيل إن القميص كان قميص إبراهيم عليه السلام، مع أن قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب. وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى، لأنه كان لا يبصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب. وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف عليه السلام بالوحي فبشرهم به من ذلك الحين، ولعل يوسف عليه السلام نبئ ساعة إذن. تمام، نبئ صار نبيا يعني، تمام، ولا بأس أن يكون وليا. وفي القرآن ثبت الإيحاء لغير الأنبياء، صح؟ لا بالنص، عايز نص. غلبت علي. وأوحينا إلى أم موسى، يعني ثبت في القرآن الكريم الوحي الذي يناسبه، ليس وحي كوحي الأنبياء يعني، ولكن وحي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه، تفاصيله مش أوحينا لا بس اطمئني اسكني كلمة كده أو معنى، لا ده خطة، خط أن أرضعيه إذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني أنت في خطة قالت في كلام بقى هنا في تفصيل اهو. فهذا الوحي لأم موسى فيه بيان وتفصيل للإيه؟ للكلام وللتفاصيل وكده، فلا بأس يعني الوحي، لكن الوحي الأنبياء اللي هو يقوم به جبريل عليه السلام دي مسألة تانية، خلاص؟ صلى الله على النبي عليه السلام. وإحنا في مادة الوحي كنا درسناها قبل كده مش فاكر فين، لكن من المواد الجميلة في الاشتقاق فارجع إليها هتفيدك جدا، فكرة إيه معنى الوحي واحتمالات الكلمة لصور متعددة، هي مش صورة واحدة، الكلمة تحتمل صورا متعددة في هيئات الوحي وطرائقه. يلا. ذلك يوحي إليك ربك. نعم. نعم. خلينا في أول الصورة كده يوحي إليك ربنا. نعم، ساعتها توسعنا شوية في معنى الوحي وأنواعه وإشكاله وكده في أول الصورة زي محمد بيقول. يلا سيدي. ثانيا، في الآية 94 في قوله تعالى: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. في الفقرة الأولى يقول: السهل في زمان القبض يصير صعبا، والصعب في زمان البسط يصير سهلا. يقول الرازي في قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا، والتحقيق أن يقال إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على سبيل إظهار المعجزات، لأن وصول الرائحة إليه من هذه المسافة البعيدة أمر مناقض للعادة فيكون معجزة، ولا بد من كونها معجزة لأحدهما. والأقرب أنه ليعقوب عليه السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي، فظهر أن الأمر كما ذكر فكان معجزة له. قال أهل المعاني: إن الله نسبوه في هذا الكلام إلى ما لا ينبغي من التجاوز في حقه، تالله إنك لفي ضلالك القديم. وده الكلام مقصود يعني من حالهم البئيس، ما يقول لهم إني لأجل ريح يوسف لولا أن تفندون، فكنا ردهم هذا الرد. وزي ما قلت لكم ونبهتكم، لأن حتى في بعض الإخوة لما انتبهوا قالوا هم مرة نحط بالنا اللي بيقول الكلام ده مش ولاده، ده اللي بيقول الكلام ده أحفاده وزوجاتهم اللي هم بعد 40 سنة من التكاثر بقت عيلة كبيرة، لأن ولاده كلهم هناك، فيهم 3 محبوسين في مصر واخد بالك، و9 راجعين في الطريق. فهو لما قال إني لأجد ريح يوسف بقول الكلام ده لمين؟ للأحفاد ولأولاد الأحفاد وللزوجات والعيلة الكبرى، فبرضو رد نفس الرد بتاع العيال الكبرى دي برضو تهمني في دراسة بني إسرائيل، إن اللي بيتكلم المرة دي مش اللي قبل كده قال له وقال له إنك أنت بتفضل يوسف وفي ضلال مبين ومش عارف ايه، ده حتى العيال الجيل الثاني والجيل الثالث على نفس هذا المستوى من الاخلاق. لان اللي بيقول دلوقتي مين بقى اللي بيقول؟ الاحفاد والزوجات الاحفاد وعيال واولاد الاحفاد، الجيل الرابع كان موجود طبعا بيتجوزوا صغيرين قوي يعني زي ما شرح المسألة دي مطولا وثبت فيها في مسألة أمنا عائشة رضي الله عنها، الأمر ده كان الأمر شائع. قلت لكم الفرق بين عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص 12 سنة، أقل من 12 سنة، 11 سنة وشوية، يعني اتجوز عنده 10 سنين أو 9 سنين وشوية وحملت في رأسه وأنجب، فالفرق الثابت ده ما حدش يقدر يتكلم فيه. الفرق الثابت بين عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص اقل من 12 سنة، 11 سنة وشوية. عايز يبقى اكتر من كده؟ طب هو اللي اتجوز ده عندها قد ايه؟ عندها 9. وشيوع ذلك كان شائعا جدا، ولا يزال على فكرة في الدراسة، مش عارف سجل الكلام ده ولا ايه. طيب انا عايز يبقى اخد محمد، انا جبت المواضع والكتب والمراجع الآن في أوروبا وفي إيطاليا وفي أمريكا وفي أماكن كتير جدا، أمر ده شائع موجود. بنت بتحمل عندها 11 سنة وعندها 10 سنين وأم، والجدة اللي شافت الجيل الخامس موجودين، لأن هم في بيئتهم يتزوجون بهذه السن المبكرة. أمر فيسيولوجي، أمر متعلق بوظائف الأعضاء، ما فيش مشكلة يعني. لكن بقى هتقول إيه في أصحاب الأغراض يعني؟ فما فيش مش لا يبعد أن يكون كان في جيل رابع كمان، جيل ثالث وجيل رابع موجودين، بس كلهم على نفس الوتيرة من الأخلاق، إن يقولوا لجدهم ولابو جدهم النبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يقولوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. مش بس بقى الكبار، ما الكبار اتفقنا 9 لسه ما جوش في الطريق، في 3 في مصر و9 في الطريق. حاجة غريبة دي تفيدك في دراسة بني إسرائيل. هذه الأمة التي أعيت موسى عليه السلام، أعيته أمة، أعيت هذا النبي الذي هو من أولي العزم من الرسل، يعني ده نبي مختار، رسول، نبي مميز، أعطاه الله تعالى صفات لم تعطى إلا لخمسة من خلق الله، واحد منهم أعيته. الفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قال لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا احنا الاثنين، وهم كلهم القوم الايه؟ قال الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. 40 سنة يعني جيل روح، جيل روح، هو متوسط الجيل 40 سنة. 40 سنة يتيهون في الأرض. الجيل اللي قال اذهب أنت وربك فقاتل ده يغرف ده، ويخرج جيل هيجي بقى مع يوشع ابن نون اللي هيفتح الأرض المقدسة، وقصة طالوت وقصة داود وبداية ملك بني إسرائيل. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، العلم، النبوة، لكن هي القصة لازم أنت تستصحب معها. فهنا يهمنا جدا بنستصحب من بدايات تكوين بني إسرائيل، بنستصحب هذه الأشياء. فلما الأحفاد وأولاد الأحفاد وممكن أولاد أولاد الأحفاد يقولوا لجدهم الكبير، أيوة، يقول تالله إنك، وتالله بيحلفوا، مش مثلا إنا لنظنه، تالله، قال يعني خلاص ما ما ما عندهم الأدلة القاطعات والبراهين الساطعات، إنك لا، وفيها اللام المتحلقة، كل أدوات التوكيد موجودة، يمين وبتاع والدنيا دي كلها. وبعدين في ضلالك لما يشرى في ضلال، لا في ضلالك القديم، يعني انت لا تزال، انت لسه برضو بتقول الكلام اللي انت بتقوله بقى لك عمر طويل ده، ففيها من التجاوز. يعني انت قعدت تدرس ما في هذه العبارة من التجاوز، يعني ستصل الى نتائج عجيبة جدا في وصف تلك الأمة. فإحنا كده بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي هذه الرحلة مع تلك الأمة، لأننا يعني خلاص بنشطب بالصورة كده بنخلص في الصورة إن شاء الله، لكن بنخلص في الصورة عايزين نفهم إن إحنا وصلنا لمعاني مهمة. ولكن ربنا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هيعفو عنهم ويوسف هيعفو عنهم وإلى آخره. لكن ما تنساش إن الذين عفى الله عنهم وعفى يوسف عنهم هم دول صفاتهم، عشان دول هيلزمونا بعد كده، هيلزمونا في أن نستصحبهم في رحلة بني إسرائيل في القرآن الكريم. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا صلي. طب هنا السؤال يا دكتور، هو في ضلالك القديم، هل زي ما دكتور حمدي كان بيقول ان هم بقى عمالين بيتنقلوا الاخبار دي ما بينهم وبين بعض، ولا هو سيدنا يعقوب كان يذكر يوسف عليه السلام طول السنين دي عشان لدرجه الاحفاد يبقوا عارفينه، عارفين القصه؟ الاثنين واردين، الاثنين واردين، ان الابناء اللي هم اخوه يوسف كان دايما يحكوا القصه دي علشان يدفعوا عن انفسهم شبهه الجريمه، لانها جريمه غير كامله وعوروها ظاهر، فدايما ايه يحكوا الحكايه عشان يحفظوا العيال وعيال العيال انه خدنا وطلعنا بيه وكنا عايزين نفسحه ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين جه الذئب كاله وهو مش مصدق. يحكوا، ما فيش مانع يكون ده مع العنصر الاخر، لكن العنصر الاول هو اللي يهمهم، ان هم كانوا بيأسسوا عيالهم على كده، يثبتوا الفكره، خلاص الجو خلالهم من يوسف وكمان من بنيامين، يعني ابني رحيل او على خلاف يعني اسمها، وخلصوا منهم. فالجيل بقى الثاني والثالث واللي موجودين دول اللي هم قالوا له تالله انك لفي ضلالك القديم، لهم هذا المصدر مؤكد، وربما يكون المصدر الثاني حاجه بتقول عليه، يعني الامر قريب يعني ان شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال أهل المعاني: إن الله تعالى أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد، ومنع من وصول خبره إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة 80 سنة. وذلك يدل على أن كل سهو فهو في زمان المحنة صعب، وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل. ومعنى لا أجد ريح يوسف أشمه، وعبر عنه بالوجود لأنه وجدان له بحاسة الشم. العبارة الجميلة اللي احنا صدرنا بها دي اخذناها من كلام المفسرين زي ما انتم شايفين، من كلام الرازي نقله عنهم، وقال من أهل المعاني، وأهل المعاني ربما يقصد بها أهل التصوف، يعني اللي هم المعاني الباطنة، المعاني الباطنة هم يبحثون في المعاني الباطنة. فهي العبارة أن السهل في زمان القبض يصير صعبا، وأن الصعب في زمان البسط يصير سهلا. القبض والبسط دي من أسماء الله تعالى، القابض والباسط. فحصول القبض والبسط ده أمر حتمي، عشان تفهم بس، في الحياة الدنيا طبعا، في الآخرة ما فيش كده، لكن في الحياة الدنيا لا بد من قبض وبسط، لأن الله سبحانه وتعالى هو القابض والباسط. فخلي بالك أنت هتمر بأوقات فيها قبض وأزمان فيها إيه؟ بسط. فانتبه إلا أنه في زمان القبض سيصير السهل صعبا. الأمر كان مين في زمان القبض؟ لا، لأن في قبض. وفي زمان البسط الصعب هيبقى سهل. فلا تستوحش، يعني المفروض النتيجة بعد هذه المقدمة، النتيجة تقول لك إيه؟ إياك أن تستوحش، فإن ذلك مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته. خلاص، الأسماء اللي احنا شرحناها في درس الوصال اللي هي الأسماء اللي فيها تقابل، مهمة جدا الأسماء دي، عددهم محدود يعني. الأسماء اللي فيها تقابل دي خلي بالك لا بد لكل اسم منها من مقتضى في الحياة الدنيا، لازم الخافض الرافع، القابض الباسط، خلاص، المعز المذل، الأسماء دي مهمة جدا. ليه؟ لأن مقتضاها حتمي في حياة الناس، فأوقات تكون فيها كده أو تكون فيها كده. فأنت ليك عبودية في القبض، الشاهد بقى يعني الذي يترتب على النتيجة اللي احنا عايزين نهتم بها اللي ينتفع بها أمثالنا، أن لك عبودية في القبض وعبودية في البسط. مش في البسط تفرح وتنسى، وفي القبض تيأس وتقعد تنكمش وتكتئب، لا، لك مقام من مقامات العبودية في القبض، ولك مقام من مقامات العبودية في الايه؟ في البسط. وذكر ده مراد العبارة دي يعني، وده مراد الغزاء الرازي رحمه الله. يلا سيدي. في نفس الآية يقول الطاهر: والريح الرائحة، وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم. وأكد هذا الخبر بإن واللام لأنه مظنة الإنكار، ولذلك أعقبه بلولا أن تفندون. وجواب لولا محذوف دل عليه التأكيد، أي لولا أن تفندوني لتحققتم ذلك. والتفنيد النسبة للفند بفتحتين، وهو اختلال العقل من الخرف، وحذفت ياء المتكلم تخفيفا بعد نون الوقاية وبقيت الكسرة. احنا بالنسبة للفند شرحنا في الاشتقاق وشرح وافي ان شاء الله، لعلكم ترجعون اليه. تمام، حذفت ياء المتكلم اللي هي تفندوني، هي دي اصلها كده، تفندوني المتكلم، يا المتكلم، حذفت تخفيفا. يعني لو قلت ذلك في الكلام العادي ما فيش مشكلة، صحيح، أن تفندوني، أن تأخذوني، أن تضربوني، أن تطعموني، مش حاجة. بعد نون الوقاية اللي هي إيه؟ تفندوناني، يصلها كده، تفندوناني. تمام، فحذفت نون الوقاية وبقيت الكسرة اللي هي إشارة للمحذوف، تفندوني، مش فيها ايه يعني، في اتنين محذوفين هنا، والكلام ده مشروح بالتفصيل في المقدمات، فان شئت فارجع اليه. يلا سيدي. يقول الجمل في حاشيته على الجلالين: من المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود، وأن ما يليها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، وجوابها هنا محذوف قدره الشارح بقوله لصدقتمون، وأما الخبر فلم يتعرض لتقديره، وتقدير الكلام لولا تفنيدكم لي موجود لصدقتموني، أي امتنع تصديقكم لي لوجود تفنيدكم لي. وأصل التفنيد من الفند وهو ضعف الرأي. يعني لو أنتم بتحترموني وبتقدروني يا أولاد الناس الطيبين هتنتفعوا بكلامي، لكن طول ما أنتم نظرين النظرة دي مش هتنتفعوا بي، وده وارد يحصل في غير هذا الموقف. يعني ان انت لو عندك صورة مسبقة لازدراء شخص ما هتصنع حاجزا من الانتفاع به، لكن لو ازيل هذا الحاجز ويعني كنت موضوعيا منصفا ربما تنتفع بكلامه جدا. ولذلك لما كانوا يحبوا يشوشوا على النبي عليه الصلاة والسلام يصفوه بصفات مجنون. ليه؟ علشان طبعا تسمع كلام واحد مجنون هو يصنع حاجزا للانتفاع، لكن لو تجرد المرء وانتفع لكلامه استمع لكلامه صلى الله عليه وسلم لآمن وانتفع. هذه الفكرة، فكرة الايه، فكرة لولا أن تفندوا حرف امتناع لوجود. يلا ستي. ثالثا، في الآية 95 في قوله تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، يقول الطاهر والذين قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم هم الحاضرون من أهله، ولم يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم، وليسوا أبناءه لأنهم كانوا سائرين في طريقهم إليه. والضلال البعد عن الطريق الموصلة، والظرفية مجاز في قوة الاتصاف والتلبس، وأنه كتلبس المظروف بالظرف، والمعنى أنك مستمر على التلبس بتطلب شيء من غير طريقه. أرادوا طمعه في لقاء يوسف عليه السلام، ووصفوا ذلك بالقديم لطول مدته، وكانت مدة غيبة يوسف عن أبيه عليهما السلام 22 سنة، وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من الخشونة، إذ لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم. طيب، ده نوع من الاعتذار من الطير عن الايه، عن الأحفاد والذرية، نقبل تلطف في الموضوع. يعني المدة المذكورة 22 سنة مختلف، يعني ده اختيار الطير، لكن في ناس قالت كده، في ناس قالت كده، والظاهر ان هم اكتر من كده عشان يصير يوسف إلى ما صار إليه وبضع سنين في السجن، يعني حوالي 9 سنين ولا حاجة زي كده، وفي الفترة اللي كان صار فيها فتى يراد في البيت العزيز، يعني شاب يعني قوي يعني راجل. فلو هتجمع الأعمار دي كلها لا يتصور أن تكون 23، هي أكتر يعني. بس هو ده كلام بعض أهل العلم يعني، واختار بعض كلمة، لكن في ناس قالت أكتر منه، في ناس قالوا 40، في ناس قالوا 40، خدت بالك؟ وإنه كده يبقى يوسف نبئ، هم اللي قالوا 23 عايز مش عايزين يكون يوسف نبئ في الوقت ده، يختارون أنه لم ينبأ لم يصير نبيا في الوقت ده، مظبوط؟ لكن أنا أميل، أو مش أنا أميل طبعا، أنا ما أعرفش أميل أصلا، لكن يعني أنا أختار ما ذهب إليه بعض المحققين، لأنه قد نبئ في هذا الوقت صار نبيا لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا كان نبيا، أنت بالك؟ ده الراجح، لأن لو 23 سنة وهو كان عنده 7 سنين ولا 8 سنين لما خدوه، أنت بتكلم في قصة كلها على إيه؟ 31 سنة 32 سنة، لسه سن النبوة فضل 9 سنين 8 سنين، أكتر شوي أقل شوي. فكده اختار، ده اللي بيختار ان هو لم ينبأ ورفع بيان العرش لم يكن بعده نبيا، لكن الظاهر عندي الله اعلم انه كان نبيا في هذا الوقت، فتبقى المده اطول. والناس قالت ان هم المده اجمالها 40 سنه، يعني كان نبي بقاله فتره كمان، واللي عمله في مصر ده كان بوحي، كان بوحي من الله تعالى، وتوفيق وإلهام وتعليم، أصل أنقذ المنطقة كلها من مجاعة أتت على الأخضر واليابس. فقالوا لا، هو كان نبيا وكان مستعملا فيما صنعه إلى آخره، ولما جاءه أهله كان نبيا، رفع أبواه العرش وكان نبيا، وخرج له سجدا وكان نبيا، وده الألياف. وطبعا مسألة واسعة، فما فيش يعني فيش الإسرائيليات فيها كل حاجة، عايز لا في حاجة تلاقي في حاجة، ولا فيش أي ثقة فيه. احنا مأمورين أن نكذب ولا نصدق، ما عندناش فصل من ديننا، لكن في الجملة يعني هذا ألياف كان والله. بس ده كلام الطاهر رحمه الله تعالى. فضل. قلت: هذه هي المرة الثانية التي ينسب فيها يعقوب عليه السلام إلى الضلال، من قبل بنيه مرة في الآية الثامنة، ومن قبل أسباطه مرة في هذه الآية. تنوى عليها الحتة دي مهمة، وركزوا معايا، لأن كلمة الضلال أظن احنا شرحناها في الاشتقاق كويس، لكن أنا يهمني لما يوصف نبي بالضلال أو ينسب إلى الضلال يبقى الحل إيه؟ هنا بقى حاولنا نحل الإشكال ده. خلي بالك لقوله تعالى: وجدك ضالا فهدى. فما معنى الضلال هنا؟ ده يهمني استصحب ما ذكرناه في اشتقاق المادة ضلالة، هتفيدك جدا إن شاء الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والتأويل اللائق بذلك هو ما قاله ابن عطية في تفسير هذه الآية، قال: وقولهم لفي ضلالك القديم يريدون انتكافك وتحيرك، انتكافك، يريدون انتكافك وتحيرك، وليس هو الضلال الذي هو العرف ضد الرشاد، الذي هو في العرف ضد الرشاد، لأن ذلك من الجفاء الذي لا يسوغ لهم مواجهته به، والله أعلم. يقول في الهامش: انتكف خرج من أرض إلى أرض أو أمر إلى أمر. صراحة الكلمة بتاعت النعطية دي تكتب من بداية الزهد، الانتكاف والتحير. يبقى الضلال بالنسبة للأنبياء معناه الانتكاف والتحير. الانتكاف معناه الخروج من أرض إلى أرض، والتحير هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإيه؟ قبل الوحي، قبل البعث. يبقى الانتقال من أرض إلى أرض أو من أمر إلى أمر ده كان ما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم في التحنث، كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. كان بيعمل إيه؟ كان بينتكف ويتحير ويبحث عن الحقيقة. يبقى الضلال هنا مش معناه اللي هو ضد الرشاد، لا، هذا لا يليق أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضلا بمعنى الإيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، خطأ. إنما اللائق بيعقوب عليه السلام واللائق بالنبيين صلى الله عليه وسلم أن ذلك إنما كان انتكافا وتحيرا. خلاص. وإن المادة نكفة دي جميلة جدا، ربنا يبلغنا ربنا صلى الله. فين دي في القرآن؟ ده موضع دقيق جدا. استنكفوا واستكبروا. فين؟ فقال ملأ من قومي الذين استنكفوا واستكبروا. صح؟ كويس. صح. وإيه تاني؟ في الذين يستنكفون. لا يستنكفون على عبادتي، وصف للملائكة. كويس جدا. وإيه كمان؟ مادة مهمة جدا في القرآن. أول مرة أخذ بالي. الله يفتح عليك، ده اللي يهمني، ده اللي عايزه عشان قصة الأنبياء. لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا. هي دي بقى. فهي المادة دي تدور على ان واحد يعرض باستعلاء. الغدة دي اسمها ايه؟ اسمها النكفية. فاذا اعرض كده باستعلاء فعرض هذا الصدر له، يقولون نكفة، واستفعل فيها شدة قوي، لن يستنكف يعني لن يعرض المسيح إعراض استعلاء وإباء أن يكون عبد. مرة بشيلها بالتسجيل دي بقى. مرة فضلت شيخ أسامة قلت له بحكي له وقول له مش عارف إيه والدتي بقى بقول له والدتي بحكي لها الموضوع فنكفت. قال لي إيه الكلمة عندنا شيء يعني نتكلمها في في لساننا الدارج. فقلت له نكفت. قال يعني إيه؟ استغربت جدا مش عارف. فروحت بقى قايل له بقى الايه استوت الاستفاق والبداع والكلام وعجبته جدا جدا واثنى الموضوع. قلت له اللي بيروح يدور وشه كده بيعمل يعني هو ايه اذا اعرض المرء عن الشيء بعدم اكتراث او باستعلاء او كده هذا يقول نكف واستنكف. يعني ايه هذا هذه الصوره بالضبط كده انه دور. فقلت له بكلمه رحت دور وشه كده ممكن ما بكلمش وما عبرتنيش. ده يعني بالترجمه بقى الترجمه بتنزل تحت دي للي حصل. ف يعني جزا الله خيرا اسمع على هذا الكلام يعني. ماشي يا سيدي نرجع تاني ثم السياق الجميل اتفضل. ثم قلت وتأويل الضلال بالتحير والانتكاف هو اللائق بأنبياء الله تعالى ورسله وأصفيائه من خلقه كقوله تعالى عن خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى وعلى لسان خليله أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين والله أعلم. يعني المتحيرين المنتكفين ولن تقطع هذه الحيرة وهذا الانتكاف اللي هو التردد الانتقال من أرض الأرض ومن فكرة الفكرة ومن أمر الأمر ومن معنى المعنى لن يقطع ذلك إلا بك يا ربي لئن لم يهدني كلام الخليل عليه السلام ده الكلام المعنى. تفضل. رابعا في الآية 96 في قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا يقول الطاهر وأن في قوله تعالى فلما أن جاء البشير مزيدة للتأكيد ووقوع أن بعد فلما التوقيتية كثير في الكلام كما في مغني اللبيب. وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب عليه السلام لأنها خارق عادة ولذلك لم يؤت بأن في نظائر هذه الآية مما لم يكن فيه داع للتأكيد. أنا بصراحة ما رضيتش أطول أجيب عليها حاشية. أظن أنتوا ساعد جواهم القرآن كتير يعني هتلاقي في القرآن فلما أن قليلة وهتلاقي فلما ويأتي بعدها فعل كتير جدا أخذ بالك مواضع كتيرة جدا لظهور الشواهد ما حبيتش أزود يعني لكن أنت فهمت الفكرة. تيجي أن بعد فلما هتلاقي الموضع يحتاج إلى إيه يعني انتباه وتوكيد لما سيأتي بعدها والله أعلم. والبشير فعيل بمعنى مفاعل. هي السورة دي بالذات فيها لما ولما وفلما والله العظيم أنا لما حفظت السورة دي من زمان جدا ما كانت تحيرني هذه الأشياء لغاية لما الشيطان قال لي طب ما تجمعهم والورقة عندي لغاية دلوقتي والله حطيتها في حاجة الجمل قال لي اجمعهم عشان ما تتلخبطش. طب ما انا كنتش بتلخبط والله ما كنت اتردد في واحدة فيهم البتة بيجوا كده وخلاص من عند ربنا. فالمهم جه عدو الله وقال لي ايه قال لي ما اجمعهم هذا تفيد تتعلم الطلبة والبتاع وتقول لهم زكاة كذا يبقى فيها فا وزكاة كذا تبقى وا حاجات زي كده بس وقعت الوقع ما فيش بعدها قومة أبدا جمعتهم ومن ساعتها أتردد أو خلاص أنا تبت إلى الله هسيب اللي جمعته ده لأنها كانت نتيجة كده لكن فعلا تلخبط يعني. فهتلاقي الشواهد في نفس الصورة لما وفلما ولما من غير أن وبأن والشاهد واضح هذا. تمام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. والبشير فعيل بمعنى مفاعل أي المبشر مثل السميع في قول عمرو ابن معدي يكرب معدي كرب ماشي مثل السميع في قول عمرو ابن معدي كرب أمن الريحانة الداعي السميع، صح كده؟ والتبشير المبادرة بإبلاغ الخبر المسر من السرور، يعني مسر تمام. يصيب المخاطبة بالسرور، والتبشير كلام مسر. يعني احنا بنقول سار عادة، ما هي سار ومسر. سار اللي هي اسم فاعل، سارر اصلها صارر اسم فاعل، ومسر اسم فاعل برضو بالميم. يعني يصيب المخاطبة أو يعني بالسرور، فمسر وسار هي يلا سيد. والتبشير المبادرة هذا الطاهر، يعني أنت بتعلم من الطاهر كل حاجة في الدنيا. ولا نزكي على الله أحدا رحمه الله رحمة واسعة، يعني أنت تتعلم من الطاهر كل حاجة. وإحنا بنحاول طبعا نقربه، يعني الكتاب نفسه تقيل وكثير من الطلبة بيشتكي إنه ما بيسلكش فيه، لكن إحنا بنجيب النقول بشكل مختصر ومنتقى بحيث اني اقرب الفكره، لغايه لما في الاخر بقى تجد نفسك ايه تالفه ان شاء الله تعالى. يلا سيدي. والتبشير المبادره بابلاغ الخبر المسر بقصد ادخال السرور، وتقدم عند قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمه منه في سوره التوبه. وهذا البشير هو يهوذا ابن يعقوب عليه السلام، تقدم بين يدي العير ليكون اول من يخبر اباه بخبر يوسف عليه السلام. ودي نقطة تهمني برضو في دراسة بني إسرائيل، إن هما ال ال ال ال العشرة باستثناء بنيامين طبعا، بالعشرة إن في ناس بتقول بنيامين كان نبيا أو صار نبيا، يعني العشرة ما كانوش مية واحدة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم مجوا أبيكم وتكونوا من بعد يفهم. قال لا تقتلوا يوسف، ففيهم واحد مختلف وهو ده الكبير اللي قال ايه لن ابرح الارض حتى اذن لي ابي ماليش وش قبله. فهم يعني في فجاجتهم وقسوتهم، دي نقطه تهمني كده طالما هندرس في الايه في المنشا، هم في فجاجتهم وفي قسوتهم متباينون مش حاجه واحده، بس فرق بينهم. ففيهم من كان في النهاية والقمة، لأن برضو ما هو يوسف من بني إسرائيل، يوسف عليه السلام في حاجة كده اللي هي الجمال كله والكمال كله البشري، وفي توصل بقى للتاني اللي هي اقتلوا يوسف، في كده وفي كده، هما بينهما في تدرج. فأنت عايز تدرس طول بالك، تستعجلش عشان التعميم دايما في يحمل بين طياته ظلمة، لأن ما من عام إلا وخصص. العام الذي لا يخصص نادر جدا في الكلام العربي والقرآن الكريم والسنة المطهرة، العام الذي لا يقبل التخصيص البتة ده قليل جدا، فكل عام يقبل التخصيص. فنقول بني إسرائيل ما تدهمش لون واحد فرشة واحدة وتقول لي بني إسرائيل كلهم ولاد ستين مش عارف إيه، لا فيهم تمام. فتدرس بقى عشان تخرج بنتيجة، تستعجلش مش تزهق وتأخر ما تزهق تروح خبطهم كلهم صفة واحدة وتستريح انت كده، لا طول بالك وطول بالك في الدراسة ولعلك تصل ان شاء الله. واحنا يعني اول الغيث قطر، وهذه قطرة يوسف عليه السلام. يلا سيدي. وارتد رجع، وهو افتعال مطاوع رده، أي رد الله إليه قوة بصره كرامة له وليوسف عليهما السلام وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن. ثالثا يقول مرة ثانية أعلم من الله ما لا تعلمون. يقول ابن عطية ويحتمل أن يشير إلى حسن ظنه بالله تعالى فقط. احنا كنا وسعنا شوية في المرة الأولانية أعلم من الله ما لا تعلمون، وهنا جبت إشارة كلام ابن عطية يؤيد الفكرة التي تقدمت اللي هي الإيه؟ العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. كان يعلم من أسماء الله تعالى وصفاته ما يجعله يحسن الظن بالله عز وجل ولا يقطع الأمل في رحمة الله عز وجل. دي معنى كلمة إيه؟ أعلم من الله ما لا تعلم. يلا سيدي. خامسا في الآيتين 97 و98 في قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يقول البقاعي: لما سألوه الاستغفار لذنوبهم عللوه بالاعتراف بالذنب، لأن الاعتراف شرط التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يقول في الهامش: قطعة من حديث الإفك المخرج في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالوا مؤكدين تحقيقا للإخلاص في التوبة: إنا كنا خاطئين، أي متعمدين للإثم بما ارتكبنا في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام. كلمة متعمدين جبناها لو رجعت في الاشتقاق، ذكرناها في الاشتقاق، خاطئ يعني خطئة غير أخطأ. أخطأ اسم الفعل منها مخطئ، وخطئة اسم الفعل منها خاطئ. فالرباعي قصد، فيه قصد، في عدم قصد، الرباع أخطأ، ونقدر نسميها همزة إزالة. همزة إزالة مذكورة في المقدمات، همزة الإزالة. يبقى خطأ، خطئة دي قاصد ومرتب وعامل، واسم الفاعل منها هو اللي في القرآن كله، ما جاش من الرباع في القرآن خالص. القرآن كله من أول لآخره خاطئين، بمعنى متعمدين الخطأ يقصدونه. فلما تقول الهمزة بتاعت أخطأ، أخطأ دي تشيل العمد منها. فإن كان مخطئا يعني أصاب الخطأ عن غير قصد. جبتها منين دي؟ إن الهمزة اللي جت دي همزة إزالة، ما تلاقيها في المقدمات والأمثلة بتاعتها، رجع لها همزة الإزالة، أزالت الإيه؟ معنى العمد فيها، فمخطئ بس مش موجودة في القرآن. تمام؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. ويقول الطاهر: وقولهم استغفر لنا ذنوبنا توبة واعتراف بالذنب، فسألوا أباهم أن يطلب لهم المغفرة من الله، وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال: سوف أستغفر لكم ربي، للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة المستقبل، ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى، ولكنه أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى، وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. وقيل: أخر الاستغفار لهم إلى ساعة هي مظنة الإجابة. وعن ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة، رواه الطبري، وقال ابن كثير في رفعه نظر. وجملة إنه هو الغفور الرحيم في موضع التعليل لجملة سوف أستغفر لكم ربي، وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر. إنه هو هي الأصل من غير ضمير الفصل، وشرحنا ضمير الفصل في المقدمات. إنه الغفور الرحيم كده كافي. إن الله غفور رحيم، إنه غفور رحيم، لما يجي ضمير الفصل يفيد المعنى. وإحنا ترجع بقى في الإيه في المقدمات. لذلك هو السؤال: استغفر لنا ذنوبنا، لماذا ما يقول في ساعتها إيه اللهم اغفر لهم؟ ما عملش كده ليه؟ لأل سوف. سوف دي معناها تأجيل. دي بقى التعليلات اللي عندك دي. وفي ناس قالت لا، ده هو دعا لهم في ساعتها وأجل الاستغفار مرة أخرى في وقت ترجى فيه الإجابة. كلام كتير وكله كلام مقبول يعني، لكن ما فيش دليل يقطع بشيء من ذلك يعني. والله أعلم. يلا سيدي. ويقول العمادي: ومن حق من اعترف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفر له، فكأنهم كانوا على ثقة من عفوه عليه الصلاة والسلام، ولذلك اقتصروا على استدعاء الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفار. ويقول القاسمي: قال المهايمي: صرحوا بالذنوب دون الله لمزيد اهتمامهم بها، وكأنهم غلب عليهم النظر إلى قهره. وصرح يعقوب بذكر الرب دون الذنوب، إذ لا مقدار لها بالنظر إلى رحمته التي ربى بها الكل. من قبل لطيفة كده للناس أهل المعاني يعني: استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. فهنا ده الفرق يعني، هو ملتفت لإيه وهم ملتفتين لإيه. ولا بأس أن يلتفت العاصي إلى ذنبه، شيء كويس يعني، هذا لا يثرب عليهم فيه. لكن هو بقى ارتقاء لمقام يعقوب عليه السلام، إن هو يرى الله سبحانه وتعالى. يلا تنبيه. قيل في هذه الآيات دلالة على جواز التبشير ببشائر الدنيا واستحبابه، وجواز السرور بحصول النعم الحاصلة في الدنيا، وفيها دلالة على إرجاء الاستغفار والدعاء لوقت يرى أنه أحضر فيه قلبا من غيره، أو أنه أفضل وأقرب للإجابة، وقد روي أنه أخر الاستغفار إلى السحر. وتخصيص الأوقات الفاضلة بالاستغفار والدعاء معروف في السنة، ومنه شرع الاستغفار في السحر وعقب الصلوات وقضاء الحج، يعني وعقب قضاء الحج، عقب هنا لأن آخر حاجة في الحج المذكورة في القرآن الكريم هي الأمر بالاستغفار، صح؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ومن الناس لا الموضوع اللي هو إيه، ثم استغفر. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. بعد الإفاضة، لأن الإفاضة بتبقى بعد عرفة، فخلاص أركان الحج خلصت. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا، فختام للحج اللي هو أعظم الأعمال المشتمل على كل الأعمال بالاستغفار. يلا سيدي. ومنه شرع الاستغفار في السحر وعقب الصلوات وقضاء الحج، وكان الدعاء في السجود وعند الأذان وبينه وبين الإقامة والإفطار من الصيام أقرب للإجابة مما عداه. تمام، فطر الله عليك كده. تمام خلاص، يبقى احنا وقفين على المشهد 15 من الآيات 99 لآية 101. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.